بسم الله. إن شاء الله. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا معكم إلى الأغسال المسنونة، وأكملنا في الدرس الماضي ما يتعلق بتعريف الغسل لغة وشرعا، وفروض الغسل وشروطه وسننه ومكروهاته. نتكلم اليوم عن الأغسال المسنونة وما يتعلق بها، وكذلك ما يحرم على الجنب والنجاسات، وهو إزاء الحجر وشرطه. الأغسال المسنونة كثيرة، أبلغها الحبيب عبد الرحمن المشهور في البغية إلى 37 غسلا مسنونا، وذكر الشيخ هنا عدة منها. أولها ذكر غسل الجمعة. غسل الجمعة من آكد الأغسال، بل هو آكد الأغسال كما يرى الإمام النووي رحمه الله. وفي المسألة خلاف بين الإمام النووي والرافعي، اللذين هما من مجتهدي الترجيح. فيرى الإمام النووي وهو المعتمد أن غسل الجمعة آكدها، أي آكد الأغسال، ويرى الإمام الرافعي أن غسل غاسل الميت هو آكد من غسل الجمعة. عموما غسل الجمعة مسنون ويكره تركه، والكراهة عندنا الشافعية تنشأ من أحد أمرين. الأمر الأول إذا ورد نهي غير جازم، والأمر الثاني إذا ورد أمر من الشارع اقتضى الندب، وذلك الأمر طلبه الشارع طلبا قويا، ولذلك اختلف العلماء في وجوب غسل الجمعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فغسل الجمعة لشدة الحث عليه من الشارع كان مكروها تركه، وهو آكد الأغسال. ويسن الغسل لحاضرها، أي حاضر الجمعة، وقيل لكل أحد كالعيد. والمعتمد أنه يسن لحاضرها الذي يحضر الجمعة، فيسن له أن يغتسل لها، بخلاف من لم يحضرها أو من لا يريد أن يحضرها فلا يسن له غسلها. غسل الأيدين أيضا كذلك مسنون. طبعا تقريب الغسل يوم الجمعة من الذهاب أفضل، ولو قدمه لا بأس بذلك. يدخل وقت غسل الجمعة من الفجر، وهناك قول مخرج أنه يدخل من نصف الليل. ولهذا غسل العيدين الغسل المسنون أيضا ويدخل وقته من نصف الليل عكس غسل الجمعة، وهناك قول مخرج أنه يدخل من الفجر. فالإمام الشافعي نص في غسل الجمعة أن وقته يدخل من الفجر، ونص في غسل العيدين أن وقته يدخل من نصف الليل. ولهذا بعض الشافعية نقل، بعض أصحاب الشافعي نقل قوله في الجمعة إلى العيد، فقال أن غسل العيدين أيضا يدخل بالفجر، وبعضهم نقل قوله في العيد إلى الجمعة فقال أن غسل الجمعة يدخل وقته من نصف الليل، والأصح إبقاء القولين على ما هما والتفريق ما بين الجمعة والعيد، وذلك أن الجمعة غسلها منسوب إلى اليوم، هو غسل يوم الجمعة، ولهذا دخل وقته من الفجر ليس من الليل. وغسل العيد غسلها منسوب لليلتها أي ليلة العيد، ولهذا يدخل وقته من نصف الليل، فيبقى القولان على ما هما ولا يخرج، وليس المعتمد القول المخرج فيهما. من الأغسال أيضا غسل غاسل الميت، وأمر به عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وإنما لم يجب لأنه ورد حديث آخر يصرف الأمر عن الوجوب، وقوله عليه الصلاة والسلام ليس على من غسل ميتا غسلا، أو الحديث بما معناه، فصرف الأمر الأول عن الوجوب. غسل غاسل الميت أيضا من الأغسال المسنونة، سواء كان ذلك الميت مسلما أو كافرا فيسن له الغسل. كذلك الغسل الاستسقائي، ويكون ويدخل وقته عند إرادة الذهاب إلى صلاة الاستسقاء، ويسن لمن حضر الاستسقاء أن يغتسل، سواء كان كبيرا أو صغيرا، من أراد أن يصليها. وكذلك الغسل الخسوفي والكسوفي، فيسن أيضا كذلك، ويدخل وقته بمجرد وجود الخسوفي والكسوفي، وهو ما يقول ما يعبر عنه الفقهاء التغيري، فيدخل وقته بذلك. وكذلك من الأغسال المسنونة الغسل الإسلام الكافري، فإذا أسلم الكافر يسن أن يغتسل، ومحل هذا إن لم تكن عليه جنابة، فإن كان عليه جنابة فيجب عليه أن يغتسل ولا يكون ذلك الغسل مسنونا، فيجب عليه أن يغتسل ولا يكون ذلك الغسل مسنونا. ويتأكد غسله إن ظن الجنابة لم يتحققها، فإذا ظن الجنابة ولم يتحققها فحينئذ يتأكد له ذلك الغسل، كما ينبغي له أن يحلق رأسه، أي الكافر ينبغي له أن يحلق رأسه، وكذلك أن يزيل شعره، شعر إبطيه وعانته ونحو ذلك إذا أسلم. كذلك من الأغسال المسنونة أيضا الغسل لإفاقة المجنون والمغمى عليه، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أفاق من إغمائه في مرضه الذي مات فيه أنه كان يغتسل. والنية هنا بالنسبة للاستسقاء والخسوف والكسوف لها، أي يغتسل بنية الاستسقاء، بنية الغسل المسنون للاستسقاء والخسوف والكسوف. أما بالنسبة لإسلام الكافر، بالنسبة لإسلام الكافر وإفاقة المجنون والمغمى عليه، فالغسل هنا للجنابة، لأن من جن أو أغمي عليه كان ذلك مظنة للجنابة، هناك احتمال أنه أجنب ولم يشعر ولهذا ينوي غسل الجنابة. من الأغسال المسنون أيضا كذلك الحجامة. طبعا ذكرنا فيما سبق أن زوال العقل هو موجب للوضوء، ونقول هنا أنه هو يجعل الغسل مسنونا له. من الأغسال المسنون أيضا كذلك الغسل والحجامة، فمن احتجم أو افتصد، والفرق بين الحجامة والفصد في المكان أو في الإرج الذي يخرج منه الدم. فمن اغتسل فمن احتجم أو افتصد يسن له الغسل. كذلك من أزال شعره يسن له الغسل. من أزال شعر عانته أو إبطه ونحو ذلك أو إبطه ونحو ذلك يسن له الغسل. وكذلك يسن لمن دخل المسجد أن يغتسل، وكذلك يسن لمن لبث في لمن أراد اللبث في المسجد أن يغتسل، وكذلك يسن أراد اللبث في المسجد أن يغتسل، وكذلك يسن لكل ليلة من ليالي رمضان. فيسن أن يغتسل لكل ليلة من ليالي رمضان. وقيل أيضا بصلاة بسنية الغسل لكل صلاة مفروضة، وعليه فعل جماعة من السلف أنهم يغتسلون لكل جماعة مفروضة. وإن كان الشيخ هنا ذكر أنه غير مستحب أو نقل أنه غير مستحب، إلا أن فعل جماعة من السلف ومن جملتهم بعض الشافعية يرون أن الغسل لكل فرض مستحب. ذكر الشيخ بعد ذلك ما يحرم على الجنوب، فقال أنه يحرم على الجنوب 6 أشياء. الأمر الأول الذي يحرم على الجنوب الصلاة، وقد تقدم معنا أن الصلاة ونحوها مما يحرم على المحدث، وكذلك الطواف مما يحرم على المحدث، تقدم الكلام في هذين، وكذلك مس المصحف مما يحرم على المحدث، وكذلك حمله مما يحرم على المحدث، وتقدم معنا جميع ما يتعلق بذلك. الذي زاد هنا اللبث في المسجد، فيحرم على الجنوب أن يلبث في المسجد ولو كان ذلك اللبث قليلا ولو كان بقدر تكبيرة، فيحرم عليه ذلك. وكذلك يحرم عليه أن يتردد، والمراد بالتردد أن يدخل إلى مكان في المسجد ونيته أنه يرجع مباشرة إذا وصل إلى ذلك المكان، فهذا هو التردد. أما من دخل مارا في المسجد فيجوز له ذلك، وإن عن له أن يرجع. فمن دخل المسجد يريد أن يأخذ حاجة فأخذها ونزل، فهذا يحرم عليه لأنه متعدد. ومن دخل المسجد يريد أن يخرج من باب آخر مارا، ثم في أثناء مروره عن له وأراد أن يأخذ حاجة فأراد أن يأخذ حاجة وهو في طريقه فأخذها فلا بأس. أو كذلك إذا دخل مارا فلما وصل إلى منتصف الطريق رجع تذكر شيئا فرجع، هذا لا يحرم عليه، وإن كان فعله هذا يشبه من أرى من دخل وقصد حاجة، إلا أن الأول يحرم عليه والثاني لا يحرم عليه، لأن الأول داخل أن الأول دخل لحاجة ابتداء والثاني لم يدخل فتردد، والثاني هو لا لم يرد التردد وإنما دخل مارا، فلما كان في منتصف الطريق أو نحوه تذكر شيئا فرجع، ففعله يشبه التردد ولكنه لم يقصده، ولهذا لم يحرم عليه، ولهذا لم يحرم عليه. فيحرم اللبث في المسجد، أي المسجد الموقوف المسجدية، وكذلك ما كانت صورته بصورة المساجد ولم يتحقق وقفه فيحرم ذلك، أي اللبث فيه. وكذلك يحرم قراءة القرآن بقصد القراءة، بخلاف قراءة القرآن بقصد التحصن أو بغير قصد، لم يقصد أن يقرأ القرآن للتلاوة، فحينئذ لا يحرم عليه ذلك. فإن قصد قصص ومواعظ القرآن ونحو ذلك، ولو بأن أطلق ذلك بأن لم يقصد شيئا مثل ما ذكرنا، لا يحرم قراءة القرآن للجنوب في ذلك. أما من قرأ القرآن بنية القراءة والتلاوة فيحرم عليه. فمن كان يحفظ القرآن، من كان يحفظ القرآن وخشي من هذا، بالنسبة يكون الحائض إذا حفظت القرآن وخشيت أن تنسى، فهل يجوز لها أن تقرأ القرآن أو أن تتحفظه ابتداء؟ المعتمد أنه لا يجوز ذلك، وإنما تجري القرآن على قلبها، تجري القرآن على قلبها. و أو تقلد من يجوز ذلك، المعتمد أنه لا يجوز ذلك، وأن خشيت أن تنسى القرآن، لأن بإمكانها أن تجري القرآن على قلبها وتتذكره من غير لفظ. ذكر الشيخ بعد ذلك النجاسة، والنجاسة في اللغة المستقدر وشرعا، ومستقدر يمنع الصلاة أو يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. أما إن وجد مرخص يبيح ذلك المرخص حمل النجاسة في الصلاة فالصلاة صحيحة لوجود لترخيص الشارع بذلك كسليس البول ونحو ذلك، فيجوز له أن يصلي بنجاسته إذا تحفظ إذا غسل فرجه ثم عصبه ثم غال، فإن خرج شيء مع ذلك فيجوز له لأنه رخص له من الشارع في ذلك. وكمن كان من كان مريضا ويخرج منه نجس ونحو ذلك وتعذر تطهيره، لأن في إخراج النجاسة منه ونحو ذلك ضرر عليه، فيجوز له، هذا مرخص من الشارع، حمل النجاسة شدة الخوف ونحو ذلك في الحرب، إذا دمي سلاحه ولم يستطع تركه وغسله ونحو ذلك، فيجوز له حمله والصلاة معه. قسم الشيخ النجاسات بعد ذلك، وذكر أن النجاسات عند الشافعية ثلاثة أقسام، مغلظة ومخففة ومتوسطة. النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. منهما أي إذا نزع خنزير على كلب أو العكس. فهذه نجاسة، هذه نجاسة مغلظة أو مخففة، بول الصبي مثل ما سيأتي، وغير ذلك من هاتين النجاسات، من هاتين النجاستين نجاسة متوسطة. والفقهاء يذكرون التوالد ما بين الحيوانات وبينها وبين الإنسان، وهذا الأمر بالنسبة لما هو موجود اليوم في عصرنا، وما هو ممكن من حيث هو إلى الآن، أنه لا يمكن، أنه يمكن التزاوج ما بين الحيوانات بشرط أن تتحد في الجنس، وأن اختلفت في النوع، كأن يكون مثلا هناك تجاوز ما بين أسد من أمريكا مثلا، وأسد من أفريقيا، أو نمر من السنغال، ونمر من الهند ونحو ذلك، فهي اتحدت في الجنس واختلفت في النوع. وكذلك إذا كان اختلفت في الجنس ولكنها من طبقة واحدة، كتزاوج الأسد مع النمر مثلا، وهذا حصل أيضا، وغير هذا، أي إذا اختلفت المراتب، فإذا اختلفت الأجناس واختلفت المسميات ولم تنتمي إلى طبقة واحدة، حينئذ لا يمكن هذا، كأن يكون تزاوج ما بين أرنب مثلا وفيل، أو دب وأسد ونحو ذلك، لا يمكن. وسبب هذا اختلاف عدد الكروموسومات في هذه الحيوانات، وسبب هذا اختلاف عدد الكروموسومات في هذه الحيوانات. فسلالة مثلا الإنسان، فالإنسان مثلا يعتبر من السلالات الراقية يسمونها Great Apes، فيحتوي على 46 كروموسوم، و الكروموسومات بالنسبة لهذا العدد لا توجد، لا يوجد شيء مقارب له. ترى مثلا في الحمار والحصان عدد كروموسومات متقارب تقريبا، كأنه 32 و34، فإذا حصل تزاوج يكون الناتج البغل، يحتوي تقريبا على 33 كروموسوم. فوجود التزاوج ما بين الإنسان وغيره من الحيوانات، أو بالنسبة للحيوانات الأخرى بعضها مع بعض يختلفت الأجناس، فهذا إلى الآن غير ممكن. عموما الفقهاء يفترضون ذلك. طبعا سمعتم عن نظرية حتى في هذا، بالنسبة لنظرية جديدة تقول أن هذه غير نظرية داروين. داروين يقول أن الإنسان أصله قرد، هذه النظرية تقول أن الإنسان تكون من قرد وخنزير، تكون من قرد وخنزير. وكلامنا طبعا كله الآن فيما يدور حول قولهم أو قول الشافعية، فرع أحدهما أو فرعهما، أي فرع الكلب والخنزير، أي فرعهما مع غيرهما، أو فرع الخنزير مع الكلب، هل يتأتى هذا أو لا؟ ولأنهم يفرعون كثيرا على هذه المسألة. طبعا هذه النظرية تقول أن حصل تزاوج ما بين قرد أو شمبانزي مع خنزير. ولاحظوا أن علماء الغرب الذين يقولون بأن الإنسان أصله قرد أو خنزير أو نحو ذلك، هم يلاحظون أن ثمة تشابه ما بين مركب الإنسان ومركب هذين الحيوانين. والذي يظهر للفقير أن والمسألة تحتاج إلى بحث، أنه لعل ما يتوافق مع الشرعي أن يكون الخنزير والكلب أصلهما إنسان وليس العكس. يقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم القردة والخنازير، وجعلنا منهم القردة والخنازير، بمعنى أن اليهود أصلهم ذلك قردة وخنازير. ولهذا ورد أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عندما سب اليهود أظن في خيبر أو غيرها، النبي عليه الصلاة والسلام وسبوا المسلمين، قال لهم: يا أبناء القردة والخنازير، أبناء القردة والخنازير. وإن كان هل في مسألة بحثا يحتاج إلى نظر من علماء الإسلامي، هم قلنا أن علماء الطبيعة ينظرون إلى تشابه الخلايا وتشابه أشياء كثيرة بين الإنسان والخنزير، وكذلك بينه وبين القرد. وهذا الشيء هو مخالف لنشأتي ومخالف للشرعي، مع أن يكون الإنسان أصله قردا ولكن العكس، فهذا محل نظر ومبني تثبيت ذلك على أن من نسخ هل يبقى أو لا، من نسخ هل يبقى بعد مسخه أو يموت. وهذا في هذه المسألة كلام بين العلماء واختلاف حتى بين المفسرين، فقيل أنه يبقى وقيل لا. وورد حديث في مسلم يؤيد أنه لا يبقى، والذين يقولون بخلافه يقولون أن الحديث محتمل. ولعلنا أطلنا في هذه المسألة، ولكن هذا لأهميتها، ولأن علماء الشافعية يطيلون كثيرا في مسألة التوالد ما بين الحيوانات. طبعا إن حصل توالد ما بين إنسان وخنزير أو كلب وخنزير ونحو ذلك، لا ينتسب المولود لا ينتسب المولود لذلك الخنزير أو ذلك الكلب، ويكون نجسا، وإن كان يعفى عن مخالطته للناس، نجاسته إذا خالط الناس أو نحو ذلك. وهل يكون مكلفا أو لا؟ إذا كان الناتج عاقلا يكون مكلفا، وإن لم يكن عاقلا لا يكون مكلفا. اختلفوا في دخوله المسجد هل يدخل أو لا، ممسته للناس ونحو ذلك، يعفى عن نجاسته في ذلك. قال: وما تولد منهما إذا تزاوج الكلب والخنزير أو من أحدهما، إذا تزاوج الكلب بغيره من بقية الحيوانات أو الخنزير بغيره، المخففة بول الصبي الذي لم يطعم للتغذي غير اللبني. طبعا هذه المسألة مقيدة بعدة أمور. أولا أن يكون بول الصبي، وهذا أيضا أثبته العلم أن البكتيريا ونحوها الموجودة في بول الصبي أكثر بكثير من الموجودة في بول الصبية، فلا تحامل على النساء ونحو ذلك الشرعي، ولا تقاس الصبية على الصبي في هذا. قال عليه الصلاة والسلام: يرشهم بول الغلام ويغسلهم بول الصبية ويغسلهم بول الجارية. فتقريبا نسبة البكتيريا على حسب ما أتذكر هي فوق 90 بالنسبة للصبي، بخلاف الصبية فهي هذا بالنسبة للصبية فوق 90%، وبالنسبة للصبي لا تتجاوز 10. فنجاسة الصبي نجاسته مخففة ترش. فأول شرط أن يكون بولا ليس غائطا، أن يكون صبيا ليس صبية، الذي لم يطعم للتغذي بخلاف العلاج ونحو ذلك. من يطعم بقصد التغذي، يعني بقصد أن يتغذى، فإذا أخذ أشياء أخرى كخبز أو الأشياء الحديثة الموجودة، هذه السيرلاك ونحو ذلك المعلبات، حينئذ لا تكون نجاسته مخفة بل تكون نجاسته متوسطة. بل قالوا لو شرب ماء، لو شرب ماء أيضا، لو شرب ماء، لأن اللبن يكفيه عن الماء والشراب، فلو شرب ماء صارت نجاسته متوسطة ولم تكن ولو مرة واحدة على المعتمد، على المعتمد تكون نجاسته متوسطة ولا تكون نجاسته، تكون نجاسته متوسطة ولا تكون نجاسته مخففة. نعم التحنيك يغتفر فيه لأنه ليس للتغذي، لو حنك بتمر أو عسل أو نحو ذلك هو سنة. كان الصحابة يحنكه النبي عليه الصلاة والسلام بريقه، فيسن التحنيك بحلو كعسل ونحو وتمر ونحو ذلك، ولا يؤثر هذا في تخفيف نجاسته. الذي لم يطعم أو لم يشرب، أن الطعمة يطلقوا على الطعام والشراب، وقد يفرق بينهما. ولهذا الشافعية قد يقولون يطعم وقد يقولون يطعم ويشرب، والمعنى واحد، لأن من أراد الطعام، من قال الطعام أراد به الطعام والشراب. غير اللبن، غير اللبن، والمراد هنا لبن الأم ليس لبن الأبقار ونحو ذلك، ولبن المرأة بمعنى أصح. ولم يبلغ الحولين لقول المولى تبارك وتعالى، وقول المولى تبارك وتعالى: الوالد والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة. فما بعد الحولين لا يعتبر في التحريم. المتوسطة باقي النجاسات، المتوسطة باقي النجاسات كالخمر والبول والغائط ونحو ذلك. الخمر تعتبر نجسة بشرط أن تكون الخمر الخمر تعتبر نجسة، و اختلفوا في النبيذ أي المتخذ من غير عصير العنب كالمتخذ من التمر والزبيب ونحو ذلك، غير المتخذ من عصير العنب، هل هو نجس أو لا؟ بالنسبة الحنفية أظن أنهم يقولون أنه ليس نجسا، وعندنا الشافعية يعتبرون أن ذلك نجس. والأصل يلحق بفرعه، فلو جمدت الخمر ونحو ذلك لم يخرجها عن النجاسة، بالرغم أن من شرط النجس أن يكون سائلا بالنسبة للخمر. ولهذا الحشيش والأفيون ونحو ذلك هذا لأنه جامد ليس نجسا، لأن شرط النجس أن يكون سائلا. ولهذا لو كان هناك حشيش أو كذا صار سائلا فهذا يلحق أيضا بأصله فيكون طاهرا. وهذا لا يعني أنه يجوز، بل هذه الأمور كلها محرمة، ككثير الزعفران قالوا أنه أيضا مخدر، كثير الزعفران وكثير العنبر يكثر من الزعفران أو العنبري ونحو ذلك، هذا أيضا يعتبر مخدرا. والفرق بين المخدر والمسكري أن المخدر هو يغطي العقل ولا توجد فيه شدة مطربة، والمسكر هو يغطي العقل وتوجد فيه شدة مطربة، بمعنى أن صاحبه يبهج ويفرح ويضطرب وكذا. فهذا هو الفرق بين المخدر والمسكري، وكلاهما محرم، كلاهما محرم. والذي في بالي أيضا في خلاف ما بين الشيخ ابن حجر والرملي في تحريم في نجاسة المخدر، والمعتمد ما ذكرته لكم أنه طاهر لأنه جاف، هذه الأمور جافة. طبعا مما يقتضي على حسب ما نسمع، وهذا شأنه أهل الاختصاص، أن البترول ونحو ذلك أيضا له شدة مطربة، له شدة مطربة، بمعنى أنه يفعل ما يفعل الخمر بمستنشقه. فإن كان كذلك فيمكن أن يقال أنه أيضا نجس، لذلك لكونه فيه شدة مطربة، البترول، ولا أدري إن كان غيره أو مشتقاته مثله في ذلك أو لا. بل إن كان، إن صح ما يقولون أن البترول ومشتقاته وأصله أصل معدنه هو النجاسات المستحيلة ونحو ذلك، فحينئذ يكون أيضا نجسا، ليس لإسكاره، وإنما لكونه تكون من نجاسة وهو عين نجاسة. ذكر أيضا إزالة النجاسة. طبعا هناك نجاسات كثيرة لما يتعرض لها الشيخ، كالدم والقيح والصديد والبول والغائط والقي مثلا ذكروا أنه إذا وصل المعدة فيكون نجس ولا فلا. طبعا وصل المعدة، أنه إذا وصل المعدة يتنجس بما فيها. القيح أيضا طبعا هو عبارة عن دم استحالة من كونه دما إلى شيء أبيض ونحو ذلك. القيح هو عبارة عن دم اختلط بصديد أو مع النفاطات، هذا أيضا يطلق عليه قيح، يطلق عليه صديد. عموما سيأتيكم إن شاء الله أنواع النجاسات في كتب أخرى، لكن هذه من حيث العموم النجاسات تنقسم إلى 3 أقسام وذكرها عندكم الشيخ. إزالة النجاسة المغلظة تزول ب7 غسلات، إحداهن بتراب، إحداهن الأولى أن تكون الأولى نجاسة الكلب الخنزير، الأولى أن تكون الغسلة الأولى بتراب مجزي في التيمم، بمعنى أنه يشترط فيه شروط التيمم السابق ذكرها. 7 غسلات طبعا بعد إزالة العين، بعد أن تزال العين الآن تبدأ 7 غسلات، ويكون الأولى الأفضل بتراب، ويمكن أن تكون يمكن أن يكون غيرها. طبعا الأولى لماذا؟ لأنه لو كان بالثانية أو بالثالثة أو بغيرها سيغسل وسيصله رشاش من النجاسة، من نجاسة المغلظ. وهذا يوجب تسبيع الرشاش الواصل عند بعضهم، وإن كان المعتمد والمذهب الشافعي عندنا أنه لا يجب التسبيع بالنسبة للرشاش إذا مس كلبا فغسل الغسلة الأولى بالماء، فهل سيصيبه قطعا رشاش من هذه الغسلة؟ فهل يجب تسبيع ما أصابه الرشاش بها؟ قيل بذلك ومعتمد لا. عموما الأفضل أن تكون الغسلة الأولى بتراب لنخرج من هذا. والتراب ليس المراد به عين التراب بمعنى أن عين التراب لا يضع على مكان النجاسة، بل يخلط الماء بالتراب، الماء يختلط بالتراب فيصير ماء ممزوجا بتراب، ويجري بطبعه لا يكون تراب كثير. الشرط أن يكدر لون الماء، ثم يغسل مكان النجاسة بهذا الماء المختلط بالتراب غسلة واحدة، ثم يتبعه ب6 غسلات. طبعا من السنة أن يثني ويثلث غسل النجاسة، فإذا غسل 7 سن أن يغسل غسلتين، هذا سنة التثليث، وهذا التثليث حتى يكون في النجاسة المخففة والمتوسطة. يعني البول الصبي مثلا يرش حتى يغلب المكان بالرش أنه وصله الماء، لكن من السنة أن يغسله، لا يرشه، يغسله ثانيا وثالثا. وكذلك بالنسبة لبقية النجاسات سنة. عموما نرجع إلى النجاسة المغلظة، تغسل 7 مرات بتراب مجزئ في التيمم بأي جزء من أي أجزاء أصابه فيغسل 7. طبعا يستثنى من التراب المجزي في التيمم إذا اختلط بدقيق، بقليل دقيق ونحوه، فهذا لا يجزئ في التيمم مثل ما ذكرنا، ولعلكم تتذكرون ذلك، ولكنه يجزئ هنا، أي يجزئ في إزالة النجاسة. وذكرنا الفرق بين المسألتين في الدرس الماضي، أو في الدرس عندما تكلمنا عن شروط التراب. من النجاسات أيضا النجاسة المخففة، فهذه تكون تزال برش ما تنجس بها بماء يعمه، إذا عم الرش أن مكان النجاسة هذا كافي. ولكن قلنا أنه يسن أيضا أن تغسل ثانيا وثالثا. المتوسطة هي النجاسة العينية، النجاسة عفوا المتوسطة تنقسم إلى قسمين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية هي التي لها لون أو ريح أو طعم، فحينئذ لا تطهر إلا بإزالة لونها وريحها وطعمها. النجاسة الحكمية هي التي لا لون ولا ريح ولا طعم لها، كان وقعت قطرة بول في ماء قليل ومسك شيء من الماء القليل، ذلك الماء القليل، ولم يتغير لون البول ولا ريحه ولا ريحه ولا طعمه، فحينئذ يدك متنجسة لذلك. ولا تطهر إلا إذا جرى الماء عليها. طبعا يعفى عن اللون فقط أو عن الريح فقط إذا تأثر زواله، إذا تأثر اللون أو الريح فقط يعفى عنه إذا تأثر زواله، فإن احتاج إلى صابون ونحو ذلك غسله به، فإن بقي عفي عنه بعد الصابون والحت، إذا حته وقرصه ولم يزل اللون أو الريح يعفى عنه، بخلاف إذا بقي اللون والريح معا، إذا بقي اللون وحده أو الريح وحده فهذا معفو عنه، أما إذا بقي اللون والريح معا فهذا يعتبر ضارا، أو الطعم وحده هذا يعتبر أيضا ضارا. ذكر الاستنجاء أيضا، والاستنجاء هو إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر، إزالة الخارج ما خرج إزالة، بخلاف إذا لم يزل فهذا لا يعتبر استنجاء، الخارج بخلاف الداخل مثلا فهذا لا يجب الاستنجاء منه، فالنجاسة التي هي داخل بدن الإنسان هذا لا يجب الاستنجاء منها، المكان النجاسة فرج المرأة أو ما وراء المكان الذي يدخله الذي يدخله ذكر المجامعي، المكان الذي وراء ذلك لا، إذا تنجس إذا تنجس لا يجب الاستنجاء منه، لا يجب الاستنجاء منه. إزالة الخارج النجس بخلاف الخارج الطاهر، فلا يجب الاستنجاء منه، كأن يكون خرج منه حجر مثلا أو نحو ذلك، فلا يجب الاستنجاء منه، حجر جاف. الملوث، فإذا لم يلوث المكان أيضا لا يجب الاستنجاء منه. من الفرج، فالخارج من غير الفرج لا يجب أيضا الاستنجاء منه. الخارج ما خرج من غير الفرج لا يجب الاستنجاء منه إلا إذا انسد الفرج، إلا إذا انسد الفرج وخرج الخارج من غيره، فيستنجى منه على خلاف فيه، يستنجى منه على خلاف فيه أظن بين الشيخ ابن حجر والرملي. من الفرج، عن الفرج، إزالته عن الفرج، فإزالته عن الفرج، فإزالته من الفرج عن الفرج بخلاف إزالته من غيره، كان خرج مثلا الخارج من غير الفرج، فقوله أولا من الفرج هذا يخرج به إذا كان خرج مثلا بول من غير الفرج، خرج بول من غير الفرج، وقوله عن الفرج كأن تكون البول خرج من الفرج ولكنه أصاب غير الفرج، فحينئذ هذا يعتبر أيضا استنجاء، لأن من شروط الاستنجاء ألا ينتقل النجس، فلو انتقل فلا بد من الماء، بماء أو حجر. من الفرج عن الفرج بماء أو حجر، فإنما يكون الاستنجاء بماء أو حجر وجمعهما أفضل، الماء والحجر، ولا يشترط الأفضلية أن يكون الحجر مجزئا، لا يشترط للأفضلية أن يكون الحجر مجزئا، فممكن أن يكون مثلا أن يمسح المكان بحجرين ثم يتبعه الماء ويكون هذا مجزي كافي، بخلاف ما لو أراد الاقتصار على الحجر لابد أن تشترط هذه الشروط التي ذكرها الشافعية، هذه الشروط التي ذكرها الشافعية 9 شروط سيأتي الكلام فيها. فالأفضل الاستنجاء بالحجر ثم وأتباعه بالماء، أي الجمع بين الحجر والماء ثم الاقتصار على الماء، ويجوز الاقتصار على الحجر، لكن 9 شروط. الشرط الأول ألا يجف النجس، فإذا جف النجس لم ينفع معه إلا الماء، حيث صار أنه لا يمكن قلعه بالحجر. طبعا معنى الحجر هنا ليس المراد الحجر الطبيعي فقط، وإنما أي جامد قال إن النجاسة غير محترم، مثل ما تقدم معنى الكلام في وسائل الطهارة، تقدم الكلام في وسائل الطهارة، فالمراد به كل جامد قال إن نجاستي غير محترم، فيدخل فيه المناديل ونحو ذلك. ومن الشرط أن لا يجف النجس ولا ينتقل الخارج، فإذا انتقل بمعنى أنه إذا خرج منه بول ونحو ذلك فوصل إلى مكان واستقر فيه في الحشفة، وبعد وقبل أن يستنجي تحرك ذلك البول من مكانه إلى مكان آخر. فإذا تحرك الآن لا يجزئ إلا الحجر، لا يجزئ إلا الحجر في ماذا؟ في المتحرك وما اتصل به، في المتحرك مكانه إلى مكان آخر وما اتصل به، ويستوي في هذا سواء كان موجودا ذلك التحرك في الصفحة والحشفة أو جاوزها، لأن هناك شرطان متقاربان. الشرط الأول أن لا ينتقل النجس، فإذا انتقل فحينئذ لا يجزئ إلا الحجر. الشرط الثاني أن لا يجاوز الصفحة والحشفة، فعدم المجاوزة، عدم المجاوزة الصفحة والحشفة هذا شرط آخر. ولهذا إن جاوز بمعنى أنه إن خرج البول من الحشفة وهي رأس الذكري، أو الصفحة وهي ما ينطبق من الأليتين عند القيام ومثلهما شعرهما ونحو ذلك، فإذا جاوز البول والغيط ذلك المكان فحينئذ لا ينفع إلا الماء، جاوزه وإن كان متصلا. والمراد بالشرط هذا الشرط الثاني، المراد بالشرط الأول ألا ينتقل، بمعنى إذا استقر في مكان لا ينتقل إلى غيره بعد استقراره، وإن كان في الصفحة والحشفة لم يخرج عنها، فإن خرج عنها وإن لم ينتقل فحينئذ لا يجزئ إلا الحجر، وإن انتقل عنها وإن انتقل عما استقر فيه وإن كان في الصفحة والحشفة حينئذ لا يجزئ إلا الحجر، بل وإن انتقل سواء كان ذلك الانتقال على سبيل الاتصالي أو على سبيل الانفصالي، يعني يكون جاوز الصفحة والحشفة بأن انفصلت قطرات من البول إلى مكان آخر، أو على سبيل الاتصال جاوز الصفحة والحشفة على سبيل الاتصالي. من الشروط أيضا كذلك، ومن ركزوا على هذين الشرطين لأن بينهما تشابه وجملة من طلبة العلم يخطئ فيهما، من الشروط أيضا كذلك أن لا يطرأ عليه آخر، ولو كان ذلك الآخر ماء لغير استنجاء، سواء كان ترابا أو ماء أو غير ذلك لغير استنجاء. من الشروط أيضا كذلك أن يكون بثلاث مسحات، لابد أن يكون بثلاث مسحات، فإن لم تنقي المكان الثلاث لابد أن تزال عليها إلى أن ينقى المحل، فإن نقي المحل بشفع كان يكون بست أو نحو ذلك يسن السابعة، السابعة تكون سنة. فالإنقاء واجب والوتر والإيتار مستحب. وأن يكون المسوح به طاهرا، وأن يكون قالعا طاهر، فلو كان نجسا فلا يجزئ، وأن يكون قالعا للنجاسة، وأن لا يكون محترما كما مر معنا. طبعا إذا كان محترما فحينئذ لا يجزئ، وكان يكون مثلا طعامنا أو طعامنا وطعام غيرنا مثل ما تقدم معنا، أو طعام الجان ونحو مثل العظم ونحو ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير شيخنا الحبيب. حياكم الله، أهلا وسهلا. في أسئلة من الأخوة؟ شيخنا أنا عندي سؤال بخصوص الحائضة. تفضل. قلتم إذا قرأ، إذا كانت حافظة لكتاب الله فلا يجوز لها أن تقرأ القرآن، وعليها أن تقرأ من قلبها. حتى هل هذا يدخل حتى إذا قرأت من غير قصد القراءة؟ لا، إذا كان قصد، إذا قرأت من غير قصد القراءة، كانت تكون نية التحصن أو أطلقت لا بقصد، فحينئذ لا بأس. فإذا لم تقصد التحسن، مثلا أطلقت، فهل يمكن مثلا تقرأ مثلا جزء أو أكثر؟ فهل ما نيتها في هذا؟ هل إذا كانت نيتها أن تتلو القرآن هذا محرم، أما إذا قرأت من لغير قصد التلاوة والتعبد فهذا جائز، أن تكون قرأت للتحصن أو قرأت قصصا مثلا القرآن أو استشهادا أو نحو ذلك. الله يجزيكم خير، الله يجزيكم. هنا سؤال من الأخ محمد جميل، يقول هل في فرق بين الانتقال والتقطع سيدي؟ الانتقال أن ينتقل عن المكان الذي استقر فيه، فإذا وصل البول مثلا إلى مكان في الحشفة أو في الصفحة واستقر، وبعد أن استقر جرى مرة أخرى، فهذا هو الانتقال. مجاوزة الصفحة والحشفة سواء كانت على سبيل طبعا هذا لا يكون إلا متصلا الأول. مجاوزة الصفحة والحشفة بمعنى أن يوجد البول خارج الصفحة والحشفة، فهذا ممكن أن يكون متصلا ممكن أن يكون منفصلا، وعلى كلا الحالين أي الانفصال والاتصال لا يجيء معه إلا الماء. أظهر الجواب؟ هو قال كتب نعم. الله يجزيكم خير يا شيخنا، الله يجزيكم خير إن شاء الله. الله يسلمك.